الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن بداية إفناء الخلائق. كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى. كل بني آدم، جسد الإنسان كاملا يبلى ويتحول إلى تراب. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب، اللي هو آخر فقرة وآخر جزء من آخر فقرة في العمود الفقري، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فعجب الذنب هو عظم صغير في نهاية العمود الفقري في الإنسان، منه يركب الإنسان يوم القيامة، زي ما هنبين إن شاء الله إن الإنسان يذوب كله ويتحول بكامله إلى تراب بعد الموت عندما يدفن، لكن آخر جزء من عظم في نهاية آخر فقرة في العمود الفقري لا تذوب ولا تتحلل على مر آلاف السنين، لا تتحلل أبدا مع الأرض. ليه؟ منها يركب الإنسان يوم القيامة، من هذه الجزئية هينزل مطر يوم القيامة، هذا المطر يأتي عليها وهي في الأرض فتنبت كما ينبت النبات، فيخرج يتكون من جديد. تخيل مشهد، يتكون العمود الفقاري مرة أخرى وتبدأ تخرج الضلوع، ويبدأ بعد كده يتكون الهيكل العظمي للإنسان من جديد، ويبدأ يكسى باللحم، ويبدأ يكسى تسير عليه الدورة الدموية والعروق والأوردة وتمشي فيه الدم والدورة الدموية، ويبدأ يكسى بالجلد والشعر وتدب فيه الروح من جديد. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء، رغم أنهم بشر، رغم أنهم بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد قال رسول رب الأرض والسماء: ولا تحسبن الذين، قد قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهداء والأنبياء يحرم على الأرض أن تحلل أجسادهم، يبقى جسد الشهيد الذي مات على الحقيقة شهيدا، والشهيد هو من مات شهيدا في أرض المعركة في الغزوة أو الحرب بين الكفار والمؤمنين، وهدفه هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى رب العالمين. وهنا بعد أن تعرفنا أن كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، وبعد أن عرفنا أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء، تعالى لنتحدث عن بداية الانقلاب الحقيقي للدنيا. إذا أذن الله عز وجل وعظم سلطانه بانقراض الكون وانتهاء هذه الحياة الأولى، لأننا لنا حياة أخرى في الجنة إن شاء الله، أمر الله عز وجل ملكا يدعى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة واحدة للفناء، فينفخ نفخة فيصاب الكون كله بخلخلة عنيفة، فتنحل بها كل الروابط التي كانت تربط بين أجزاء الكون. تخيل يعني الأرض والمجموعة الشمسية من الكواكب التي تدور في المجموعة الشمسية حوالين الشمس كلها تختل التوازن فتخرج من المدارات، والشمس والمجموعة الشمسية على ذراع المجرة في السماء في الفضاء تخرج من على المجرة، والمجرة نفسها تخرج من مركز التجمع المجري، يعني الكون كله سيتفكك من بعضه، الجبال تطير من الأرض، البحار لا تصبح هكذا بل تنفجر، النجوم تتساقط على الأرض، والكواكب والشهب والنيازك والمذنبات، الكون كله يبدأ في مرحلة التدمير. وهنا ترتج الأرض رجا عنيفا وتتزلزل زلزالا مروعا، وتندك الأرض مع جبالها دكا، فتصير كل شيء فيها هباء منثورا، وتصاب السماء بانفطار عظيم يبطل معه قانون الجاذبية المعروف الآن. يعني الأصل أن الشيء لما يقع من فوق ينزل لأسفل، لا، بل السماء ستتفكك وتتكسر وتطير في كل مكان، مش تنزل لتحت، فتتناثر الكواكب وتنكدر الشمس ويذهب ضوء الكل ويبقى الكون كله مظلم تماما، ويفقد الجميع كيانه، فتنصهر تلك الأجرام السماوية بجميع مجراتها، فإذا هي كالنحاس المذاب تماما، وإذا العالم كله سديم وبخار كما كان قبل وجوده وقبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى، يرجع الكون كله دخان مرة أخرى من جديد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرضعة أبدا لا تخرج ثديها من فم وليدها أثناء الرضاعة لحنوها على ابنها، لكن في لحظة القيامة تترك ابنها على الأرض وتفر. المرأة الحامل من شدة هول يوم القيامة لو حامل في الشهر الخامس تولد من شدة الفزع. الجنين ينزل شعره شايب من هول الموقف. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، السماء ستذوب وستنصهر وستشتعل كالنحاس المذاب، كالنحاس المنصهر، وتكون الجبال كالعهن، الجبال تصبح مثل الصوف المتطاير في الهواء، الجبال الرواسي الثابتة في الأرض التي تثبت الأرض التي هي للأرض أوتاد تطير في الهواء. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيه اللي حصل؟ ده كل ده مع بداية الانقلاب الحقيقي، مش الانقلاب نفسه، دي البداية، لأن هيجي صاحب السور ينفخ في السور. سور إيه هو السور؟ ما هو السور؟ ومن هو صاحبه؟ أما عن السور فلقد سئل عنه الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: السور قرن ينفخ فيه. السور بعض الجيوش المحاربة عندما يريدون أن يأتوا بالجيش أو ينذروا الجيش يأتون بشيء كالقرن، قرن البقر أو الجاموس كبير، فينفخوا فيه فيحدث صوتا. هذا هو الصور، هذا هو الايه؟ الصور. واما صاحب الصور الذي ينفخ فيه فهو اسرافيل الملك عليه السلام، وهو ملك كريم من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى موكل بالنفخ في الصور. طيب اسرافيل ينظر لهذا الامر وينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل صاحب الصور في حالة استعداد دائمة ينتظر الأمر من الملك تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، ولذلك فهو ينظر، إسرافيل ينظر إلى العرش ولا تطرف عينه لحظة واحدة منذ أن خلقه الله عز وجل حتى اليوم. إسرافيل منذ أن خلقه الله عز وجل وأوكل إليه النفخ في الصور أمسك الصور بيديه وهو ناظر لعرش الله تبارك وتعالى منتظر يأتيه الأمر من الله بالنفخ في الصور لينفخ. لهذه اللحظة لم يطرف بعينه طرفة ولا يغمض رمشه مرة. ليه؟ يخشى إذا طرفت عينه أن يكون في هذه اللحظة أمره الله فيتأخر عن أمر الله، فهو ينتظر خشية أن يأتيه الأمر فجأة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طرف، يعني عين ونظر وبصر، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. تعال نشوف كيف يتم النفخ في الصور. هنا يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة الفزع. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ينفخ في الصور نفخة الفزع، يعني الكائنات الحية، البشر اللي موجودين في هذه اللحظة يفزعون من شدة وهول هذه النفخة. ما هي نفخة معها ايه؟ صوت ضخم مزعج كبير يؤثر في أسماعهم، فيفزعون من شدة هذا الصوت. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني رفع وأمال صفحة العنق. يعني اللي يسمع الصوت يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يتجه كده برأسه، يبدأ يرفع رأسه ويتجه لإيه؟ لهذا الصوت، لينتبه ما هو هذا الصوت، من أين يأتي. يعني أنا عايزك تتخيل معايا لما يكون فيه طيارة نفاسة أو طائرة اللي هي بتخترق حجاب الصوت، الحاجز الصوتي، أو طائرة قريبة منك من الأرض تطير على مستوى منخفض شوية وعدت منك أو طارت فوقك، أنت بتحس بالصوت عامل إزاي في أذنك؟ تنزعج بشدة، صح؟ بتنظر كده تلاقي الطيور والحمام والعصافير تطير وتفزع من صوت، فما بالك بقى بنفخة ملك في الصور، وهي اسمها نفخة الفزع. فكيف يفزع الناس؟ تمتلئ القلوب رعبا وفزعا من هول تلك النفخة وشدتها. ثم يأمر الحق تبارك وتعالى إسرافيل عليه السلام بنفخة الصعق، ودي النفخة الايه؟ الثانية. يبقى النفخة الأولى نفخة الفزع، يفزع فيها الخلائق الذين هم على قيد الحياة في هذا الوقت. ثم بعد ذلك نفخة الصعق ليصعق كل الخلائق الأحياء في هذا الزمان فيموتوا بنفخة الصعق. قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يبقى دي النفخة كم بقى؟ الثالثة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، اللي هي نفخة البعث. يبقى نفخة فزع الأولى، نفخة صعق الثانية، نفخة بعث الثالثة. في نفخة البعث يبعث الخلائق جميعا من أول آدم عليه السلام لآخر رجل قامت على الساعة، وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها الإنسان فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله ولا إلى أحبابه من شدة هول الصدمة ومن شدة قوة الفزعة والصوت وشدته. الإنسان ما يقدرش يتحرك من مكانه خطوة، فتجيله نفخة الصعق فيصعق ويموت ولا يستطيع أن يعود إلى أحبابه ولا إلى أهله. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يصاب في مكانه بأنه لا يستطيع الحركة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أعيش منعم إزاي في الدنيا؟ بأي شيء أنعم وأفرح؟ بأي شيء؟ الكلام ده بنقوله اللي هم فرحين بالدنيا، المتمسكين بالدنيا، الذين أخلدوا إلى الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم، يعني أخذ إسرافيل عليه السلام أخذ القرن ووضعه في قرب فمه منتظر ينفخ، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى الجبهة وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. أحنى الجبهة يعني إيه؟ يعني ما يكون إنسان عايز ينفخ شيء بقوة يعمل إيه؟ ينحني علشان إيه؟ ياخد نفس لما يجي، يعني هو منحني بحيث لما يؤمر بالنفخ فيعمل إيه؟ ياخد نفس عميق فينفخ فيه ليستمد قوة. قال المسلمون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هكذا يخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، فهو الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وقد حذرنا منه، فجزاه الله عنا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. ما هو اليوم الذي تكون فيه النفخة؟ أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة وفيها يبعث العباد. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض مات، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام فعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، وإذا في وسطها نكتة سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أيام الأسبوع كلها، فوجد أفضلهم يوم وأضواءهم يوم وأبيضهم يوم، هو أشدهم بياضا اللي هو من الجمعة، لكن النبي لاحظ فيه شيء غريب، نكتة سوداء. فقلت: ما هذه؟ قيل: الساعة، يوم القيامة. يبقى معنى كان يوم القيامة هتقوم إمتى؟ تقوم الساعة يوم الجمعة. يبقى النفخ في الصور امتى؟ يوم الجمعة. يبقى الحل نعمل ايه؟ نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ان الدواب، الحيوانات التي لا تحاسب، الذي يحاسب هو الجن والإنس الثقلين. الدواب تشفق من قيام الساعة، الحيوانات خايفة من يوم القيامة. ولذلك لما بتبدأ تحصل هزة أرضية أو زلزال، انظر للحيوانات تلاقيها بتفزع. في حديقة الحيوان تلاقي القردة بتقفز، لو عندك حوض سمك في البيت مثلا أو عصافير، ويجوز تربية هذه الأشياء بس بشرط أن أنت تكون بترعاها لا تهملها. فلو عندك حوض سمك مثلا أو عندك عصافير زينة أو غيرها، ستجد أن عند لحظة زلزال أو أي شيء غير طبيعي تلاقي أنها بتفزع. في اليابان وبعض الدول بيربوا أسماك وغيرها علشان يبدأوا يتنبأوا بالزلزال قبل ما يحدث، على الأقل بدقائق حتى يستعدوا. يبقى الدواب خايفة من يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط، يعني خرج من الجنة، وفيه تيب عليه، يعني ربنا تاب عليه في يوم الجمعة، وفيه قبض يعني مات، وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، مصيخة يعني ترعى سمعها تنتظر هل سينفخ اليوم في الصور أم لا، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. أول ما الطيور والحيوانات وغيرها تلاقي أن الشمس طلعت من الشرق بالحيوانات بتطمئن على أن النهاردة إيه؟ مش يوم القيامة، لأن من علامات يوم القيامة أن الشمس تخرج من مغربها، ولذلك تجد أن الحيوانات كلها مع أول بزوغ ضوء فجر كلها تكون إيه؟ استيقظت، بتخرج تنتبه النهاردة القيامة ولا لا، وتخرج ساعية على رزقها. قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. كل المخلوقات خايفة من يوم القيامة وبني آدم لا. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. طيب احنا عرفنا كده ان إسرافيل سينفخ في الصور نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث، طيب يا ترى ما بين النفختين كم؟ الإجابة 40. طب 40 ايه؟ 40 سنة؟ ولا 40 يوم؟ ولا 40 شهر؟ ولا 40 أسبوع؟ ولا 40 ساعة؟ ولا 40 دقيقة؟ ولا 40 ثانية؟ ولا 40 قرن؟ 40 إيه؟ مش عارف. أما عن المدة التي تكون بين نفخة الصعق ونفخة البعث فلقد أخبر عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أبيت يعني أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت، أبيت يعني امتنعت أو رفضت، فإما أنه هو امتنع أنه يسأل النبي، أو أبيت أن أخبركم بشيء من عند نفسي ما عنديش علم. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. وأخرج البيهقي بسند، وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، هو أصلا يعني لما إسرافيل ينفخ نفخة الصعق وينفخ نفخة الفزع هو هيبقى في وقت؟ يعني أقصد أقول لك الوقت نفسه صعق، مش صعق من في السماوات ومن في الأرض، يبقى الإنسان صعق والجن صعق والحيوانات صعقت والجمادات صعقت والوقت نفسه صعق. عند البيهقي بسند قوي عن أبي مسعود موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث موقوف عليه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يقوم ملك الصور اللي هو إسرافيل بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن، فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وقال القرطبي وقول أبو هريرة أبيت فيه تأويلات كثيرة، الأول أبيت يعني امتنعت من بيان ذلك وتفسيره، وعلى هذا كان عنده علم من ذلك أي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو هريرة كم هي 40، لكن أبو هريرة رفض أن يخبرنا بها. رفض لماذا؟ ربما يكون النبي أمره ألا يخبر، والقول الثاني أبيت، يعني أبيت أن أسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك. والقول الأول أظهر والله أعلم، وإنما لم يبينه أبو هريرة، ولأنه لم ترهق لذلك حاجة، لأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر بتبليغه. يعني أنت لما تعرف أن هي 40 سنة هتعمل إيه؟ أبدا. طيب، العلماء بقى على اختلاف في مسألة النفخ في الصور، منهم من يقول أن النفخ في الصور يكون نفختين، ومنهم من يقول أنه هو 3 نفخات. فكم مرة ينفخ في الصور؟ اختلف أهل العلم في عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور. فذهب الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي إلى أن إسرافيل ينفخ نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. وذهب الإمام ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني إلى أنها 3 نفخات، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. فأما أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بأنهم نفختين، فدليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. فقالوا إذن الحديث يدل على أنهم نفختين. وأما الذين ذهبوا إلى أنها 3 نفخات، فدليلهم أن الله عز وجل فرق بين 3 نفخات بقوله تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع، يبقى دي نفختين، فزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وفي سورة الزمر قال الله تبارك وتعالى عن النفختين في قوله: ونفخ في الصور فصعق، أدي إيه ده؟ صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى دي نفخة البعث. فالله أعلم، وأنا أميل إلى هذا القول الأخير أنهم 3 نفخات. أما عن الجمع ما بين الآيات وما بين الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما بين النفختين، فهل هو نفخة الفزع ونفخة الصعق، ولا النفختين اللي هي نفختين، نفخة تكون على الأحياء اللي هي فزع وصعق، ونفخة تكون خاصة بالبعث فيعتبرها، ولا نفختين، فيمكن الجمع بين الأمرين. طيب، نلاحظ كده شيء في الآية، وهو قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب سؤال، من الذين استثناهم الله عز وجل من الفزع؟ والآية الأخرى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى في استثناء في الفزع وفي استثناء في الصعق، فمن الذين استثناهم الله من الفزع والصعق؟ يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قد يسأل سائل ويقول: من الذين استثناهم الحق تبارك وتعالى في قوله إلا من شاء الله؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنهم الملائكة، يعني الذي يصعق ويفزع هم البشر الإنس والجن، لكن الملائكة لا، خارج الأمر. ومن العلماء من قال إنهم الأنبياء والشهداء أو الحور العين، هؤلاء لا يفزعون. والصحيح أنه لم يرد نص صريح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا من الذين استثناهم الله في تلك الآية، ما نعرفش. ونحن لسنا في حاجة إلى أن نتكلف معرفة شيء قد سكت الله عنه، ولو كان في معرفته أي خير لأخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن، أو أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هذا أمر يستوي فيه العلم والجهل، علمناه لا يزيدنا في ديننا شيئا، جهلنا لا يؤثر في ديننا ولا في معتقدنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. يبقى أول من يخرج من الأرض مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معي، ركز. المفروض أول واحد يخرج من الأرض، يبقى لما يخرج يلاقي مين اللي واقف في الأرض؟ لا، لو لقى سيدنا آدم يبقى كده مش هو أول واحد خرج. مش معايا أنتوا برضو؟ ركز معايا، أنت وثلاثة إخوة ليك، يبقى أنتوا أربعة عايشين في بيت. أنت فتحت باب البيت وخرجت، أنت أول واحد خرجت، خلاص؟ بلاش اعكسها، أنتوا خارج البيت والبيت ما فيهوش حد، ليس فيه أحد، فجيت أنت وأربعة إخوة ليك، فأنتوا خمسة مثلا، دخلتوا عند باب البيت، أنت خرجت مفتاحك وضعته في كالون الباب، فتحت الباب ودخلت، يبقى مين أول واحد دخل البيت؟ أنت. يبقى في كم واحد جوه البيت دلوقتي؟ واحد بس، اللي هو مين بقى؟ اللي هو أنت. ليه؟ عشان أنت أول من دخل، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أول من يخرج من الأرض، ما كل الناس ميتة، فهو أول واحد يخرج. يبقى المفروض أول واحد، يبقى المفروض كم واحد واقف دلوقتي في الأرض؟ ها؟ هو سيدنا محمد وحده، صح كده؟ لا، هيلاقي سيدنا موسى. طب تيجي ازاي دي بقى؟ ما اذا كان هو اول واحد يخرج من الارض، يبقى ازاي يلاقي سيدنا موسى موجود؟ يبقى معنى كان سيدنا موسى خرج قبله. لا، سيدنا موسى ما خرجش قبله. تقول ايه ده؟ ما فهمتش حاجه. ما هو مادام بما ان سيدنا محمد لقى سيدنا موسى، يبقى منطقيا ان سيدنا موسى هو اللي خرج الاول. النبي قال لك لا، ده انا اول واحد اخرج. طب النبي خرج اول واحد، يبقى المفروض هو اللي موجود. لا، ده معاه سيدنا موسى. تيجي ازاي؟ لا، لم يخرجوا الاثنين مع بعض. هنا بقى يجاوبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تخيروا بين الانبياء، فان الناس يصعقون يوم القيامه، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري كان في من صعق أم حسب بصعقته الأولى. مش في نفخة صعق المفروض هيصعق فيها كل الخلائق؟ سيدنا موسى مش هيصعق. ليه؟ لأن الإنسان يصعق مرة واحدة، وسيدنا موسى صعق مرة في حياته عندما قال لله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فصعق. وصلت؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معه، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله فلم يصعق لأنه صعق قبل كده في الدنيا، فربما يكون ممن استثناهم الله في الآية حيث قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فممكن يكون سيدنا موسى من ضمن الذين شاء الله عز وجل ألا يصعق. وصلت؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقاته يوم الطور عند جبل الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك. إذا كان النبي ما يعرفش مين اللي ربنا استثناه، أنا بقى احنا نعرف. وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء، إن ربنا وحده فقط هو الذي يعلمه، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم. سبحان الله. إذن كلها يصعق، الكل سيصعق، الكل سيموت، لكن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وبعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها، يموت كل حي، ويبقى الحي الذي لا يموت، فيصبح الكون كله في سكون رهيب موحش، لا صوت ولا حركة. فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه، ويطوي الأرض بشماله، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال الله: رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فلا أحد يسأل أو يسأل، ولا أحد يجيب إلا الله تبارك وتعالى. ثم يحيي الله إسرافيل مرة أخرى، بعد أن مات الملك إسرافيل يحييه الله عز وجل مرة أخرى من جديد، ويأمره الله عز وجل بأن ينفخ في الصور نفخة البعث لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدي الكريم التواب. قال الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيبدأ البعث ليحاسب الناس يوم القيامة. ولكن قبل أن نتحدث عن الحساب، هناك صنف من الناس مكذبون بالبعث ومكذبون بالنشور، والله عز وجل ضرب أمثلة عقلية منطقية في القرآن الكريم تدل على البعث، وفي الأحاديث القدسية التي تكلم فيها رب البرية وأخبرنا بها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة نرد بها على الذين أنكروا البعث، ولكن سؤال: ما هي الحكمة من البعث والمعاد؟ لماذا يكون هناك بعث للناس ومعاد وعودة مرة أخرى؟ لماذا يبعثون؟ لماذا تدب فيهم الحياة مرة أخرى؟ ما الحكمة من ذلك؟ وما الأدلة على البعث والنشور من القرآن ومن السنة؟ هذا كله ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.